يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. كنت ذكرت في الدرس الذي مضى أثرا وقلت هو لزهير بن حرب النسائي، وقلت إن إسناده صحيح، وشككت قلت عن إبراهيم النخعي أو الشعبي، فأخونا أحضر الأثر لأن كنت ذكرته من حفظي، والأثر كما قلت في كتاب العلم لزهير بن حرب النسائي بإسناد صحيح. نعم، هو بإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، عن إبراهيم النخعي، عن إبراهيم النخعي، وقد كنت شككت هل هو عن إبراهيم النخعي أو الشعبي، فالإسناد صحيح وهو عن إبراهيم النخعي. قال: كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون، لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادعو لي، ولا يقول يا فلان ادعو لي، بخلاف ما نحن نتكلف الآن، كلما جاء أخوان يفترقان ادعو لنا، هذه من البدع، وقد أنكرت ذلك واحتججت بهذا الأثر وغيره، وشككت هل هو من قول إبراهيم النخعي أو الشعبي. فأخونا جزاه الله خير أحضر الكتاب، والحمد لله على الذاكرة الضعيفة، ونسأل الله المزيد من فضله. شكرا يا عبد الرحمن باشا، باشا يعني تفخمت يعني. طيب نبدأ بدرس. نعم تفضل. سؤال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائك يا أخي؟ ضعيف رواه الترمذي، ضعيف رواه الترمذي. ونحن لا ننكر أن يطلب الدعاء، لا ننكر أن يطلب الدعاء. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل ابن عمرو الدوسي قال: ادعو على دوس. وفي صحيح مسلم جاء أبو هريرة قال: يا رسول الله ادعو لأم أبي هريرة، وادعو الله أن يحببني إلى قلب كذا. كل مؤمن ومؤمنة، نحن لا ننكر أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح عرضا. الذي ننكره أن يكون ديمة، أن يكون أمرا راتبا، أن يكون كما نفعل الآن كلما يجي اثنين يفترقوا ادعو لنا يا أخوانا، هذا موجود، هذا غلط، هذا غلط. أما أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح عرضا ما في شيء، هذا له أصل في الصحيحين وغير الصحيحين، واضح الفرق؟ أما حديث لا تنسنا من دعائك فهو عند الترمذي وهو حديث ضعيف لا يصح. جزاك الله خير. نعم مشي عبد الرحمن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. يقصد الشيخ محمد من قوله باب الخوف من الشرك أي أن الإنسان لا يأمن على نفسه، لا ينبغي للإنسان أن يأمن على نفسه، وإنما كما قال تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة يخافون ما أتوا، ما آتوا بمد الألف، بمد الألف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ذكروا في التفسير عند البخاري هو العبد يقوم بالعمل الصالح ويخشى أن لا يقبل منه، يجد وجلا خوفا أن يقوم بالعمل الصالح ولا يقبل منه. لذلك هذا الباب عقده الشيخ، ومن فوائده أن الإنسان لا يأمن مكر الله. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أصل عظيم تكلمت فيها كثيرا، وأقول إن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به أصل في أن الشرك والكفر لا يغفر لمن مات عليه، وأما من تاب منه قبل أن يموت فيغفر له. ولذلك قال هناك تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه الآية تبين أن الله غفر الكفر، فلا تعارض بين قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبين قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمعنى يغفر لهم ما قد سلف ما لم يموتوا على الشرك، أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك. ثم قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عام يشمل جميع أنواع الشرك والكفر، لكن قد دلت الأدلة على أن من الشرك ما يغفره الله عز وجل، فمن وقع في الشرك مثلا جهلا منه فهو لا يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وإن وقع منه الشرك. وهذا له أدلة كثيرة، منها مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، نزلها الآن. فهذا الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه أخرج حديثه الشيخان في الصحيحين، فقد وقع في الكفر وقد وقع في الشرك، لأنه أنكر قدرة الله وأمر بنيه أن يحرقوه حتى يعجز الله أن يبعثه بعد أن يحرق. إذن وقع في الشرك إذ أنكر قدرة الله، إذ نسب إلى الله العجز، ولكن الذي حمله على ذلك خوفه من الله وليس رد أمر الله عز وجل، لذلك فغفر له. إذن فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لا بد أن يفهم على وفق الأدلة الشرعية. إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا لمن أشرك وتاب قبل أن يموت. إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا لمن وقع في الشرك أو الكفر جهلا وعذر بجهله. لذلك لا ينبغي التمسك بالعمومات والإطلاقات إذا وجد لها أدلة تستثني صورا منها. وقد تنازع العلماء في مسألة تتعلق بهذه الآية. ما هي هذه المسألة؟ نحن نعلم أن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فالشرك شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام، وشرك أصغر كالرياء، فالرياء شرك كما جاء في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وذكر فيه أن يقوم الرجل يحسن صلاته ليراه الناس. وكما سيأتي معنا في حديث الإمام أحمد يرويه الإمام أحمد في المسند وهو حديث صحيح من طريق الصحابي الجليل محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح وصححه الشيخ الألباني، وهو كما قال حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. وهذا الحديث يبين قاعدة أهل السنة أن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والظلم والفسق والنفاق كل ذلك منه ما هو أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه ما هو أصغر. فالشرك والكفر والظلم منه ما هو أكبر، والكافرون هم الظالمون، ومنه ما هو أصغر كقول نبي الله آدم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول نبي الله يونس: سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك الله جل وعلا قال: والكافرون هم الظالمون، لأن كل كافر ظالم، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأن الظالم منه ما هو ظلم أكبر كقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، ومنه ما هو ظلم أصغر كقوله حكاية عن نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليس من الكافرين عياذا بالله، من الظالمين، الظلم الأصغر. إذا تبين هذا وأن الشرك والكفر والفسق والظلم والنفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فقد تنازع أهل العلم في مسألة تتعلق بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل تدل هذه الآية على أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ فيه نزاع، فقد ذهب أكثر أهل العلم على أن الآية لا يراد بها إلا الشرك الأكبر، لا يراد بها إلا الشرك الأكبر، وأما الأصغر فلا يدخل في الآية. وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفرق هؤلاء العلماء بين المعاصي وبين الشرك الأصغر، وقالوا: إن الشرك الأصغر لا يغفر. وهؤلاء العلماء من أهل السنة لم يقصدوا بقولهم إن الشرك الأصغر لا يغفر، لم يقصدوا أن من أتى بالشرك الأصغر يكون كافرا وخارجا عن الإسلام، لا، بل كلا الطائفتين أكثر أهل العلم الذين قالوا إن الشرك الأصغر لا يدخل في الآية، وبعض أهل العلم من أهل السنة الذين قالوا إن الآية تشمل الأكبر والأصغر، كلا الطائفتين متفقتان على أن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام. لكن من قال إن الشرك الأصغر لا يغفر قال لا بد أن يعذب عليه صاحبه. إذن النزاع ليس في إخراجه من الإسلام بالشرك الأصغر، بل هما متفقان على أن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما اختلفوا في هل يغفر له أم لا بد أن يعاقب عليه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. هل المسألة واضحة حتى لا يلتبس ولا نقع في وحتى لا نقع في منهج الخوارج أن نكفر بالإيه؟ بالصغيرة أو بالكبيرة؟ إن التكفير بالصغائر والكبائر أو الكبائر هو قول الخوارج، لكن النزاع هل يغفر أم لا يغفر؟ هل يغفر وبعد ذلك يدخل الجنة أم لا يغفر ويعاقب ثم بعد ذلك يدخل الجنة؟ هذا النزاع. والأصح في هذا أن الشرك الأصغر يغفر وأنه لا يدخل في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. والحجة على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسنه أو صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلكم على ما يذهب الله به عنكم صغيره وكبيره؟ قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الشرك الأصغر يغفر. ثم عمومات الأدلة الشرعية من أن الكبائر دون الشرك يغفرها الله، يدخل في ضمنها الشرك الأصغر إذ هو من الكبائر لا يخرج صاحبه من الإسلام باتفاق أهل العلم. إذن فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا لمن مات على الشرك، هذا لمن لم يقع منه الشرك على وجه هو فيه جاهل يعذر فيه كحال الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، هذا لا يدخل فيه الشرك الإيه؟ الأصغر. قال تعالى ويغفر ما دون ذلك، ما سوى ذلك، ما سوى ذلك يغفره الله. واعلم أن الشرك إذا أطلق تضمن الكفر، ومثلت على هذا في العقيدة الطحاوية بقوله تعالى هناك في سورة الكهف قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب. ثم في خاتمة الحوار قال له لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هكذا الآية، لكن هو الله ربي ولا أشرك. وفي أول الآية قال له أكفرت؟ فدل على أن الكفر هو الشرك، وأن الشرك هو الكفر، وأنه متى أطلق الشرك دل على الكفر، ومتى أطلق الكفر دل على الشرك، وإذا اجتمع افترقا، صار لكل لفظ معنى مختلف. ومنه قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فلما جمع الكفر هنا مع الشرك، فالكفار هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب، والمشركون عباد الأصنام. نعم. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد شاء الله أن يغفر لجميع المسلمين، ولا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وقال الخليل عليه السلام: وبنبني ولني أن نعبد الأصنام. هذه الآية من عظيم الآيات التي يخشى الإنسان على نفسه إذا دقق في معناها، فإن الذي دعا بهذا الدعاء هو خليل الله إبراهيم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ذات يوم فقال له رجل: يا خير البرية. والحديث عند البخاري هكذا. فقال: ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. ومع ذلك يدعو الله أن يجنبه الله عبادة الأصنام. فإذا كان نبي الله الخليل إبراهيم يدعو بهذا الدعاء، فما بالك بمن دونه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد كما قلت عن محمود بن لبيد رضي الله عنه. وهذا الرياء مشكلة المشاكل، بل أشد ما يعاني العبد الصالح من العبادات، أشد ما يعاني الرياء والإخلاص، أشد ما يعاني. والإخلاص من أشد الأمور على الإنسان، وغايتها استحضار نية، ولكن التوفيق من الله، لا سيما إذا كانت هناك بعض العبادات التي تجلب إلى الإنسان بعض ما يحب الإنسان من الزهو والعجب والمكانة. ولذلك من أكثر الناس خطرا أن يقع في الرياء، ومن أكثر الناس ينبغي له الحرص على الإخلاص هم أهل العلم، لأن العلم مما يجعل للعبد المكانة في الخلق والرفعة والمنزلة والقدر العظيم. فإذا غفل الإنسان عن إخلاص العمل لله هلك وأهلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. وهو يدعو من دون الله، زودها الحديث في البخاري، وهو يدعو من دون الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أما أهل التوحيد، من لقي الله منهم لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فإن كان مقصرا فيما أوجب الله عليه، مفرطا مرتكبا للحرام، دخل الجنة بتوحيده، لكن بعد أن يعذبه الله أو يغفر الله له. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل دقيقكم. ماشي. الأولى الخوف من الشر، الثانية أن الرياء من الشر، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عباده الأصنام. وقاية عبادة الأصنام. سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أورد الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، طريقي، منهجي، هديي. ثم بين هذا فقال: أدعو إلى الله على بصيرة، فبين أن سبيله الدعوة إلى التوحيد على بصيرة. والبصيرة: قل إنني هداني ربي دينا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. فمعنى على بصيرة: هداه الله إلى الدين القيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. هذا الدين القيم كما فسره ملة أبيكم إبراهيم. فأدعو إلى الله على بصيرة، على علم وهدى وبينة. أنا ومن اتبعني، كذلك من اتبعني سبيله الدعوة إلى التوحيد على بصيرة. فقوله ومن اتبعني يشمل جميع أتباعه، فما من مسلم إلا وهو على التوحيد قل علمه أو كفر. ولذلك بين الله عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإسلام، وأنه لا يمكن للمسلم أن ينفك أن يكون داعيا إلى الله. والحجة في هذا قوله هناك في سورة براءة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فبين الله عز وجل أن من خصائص أهل الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا يتفاوت بين الناس. يقول الإمام النووي في شرح مسلم عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يقول في شرح الحديث: فإن كان المنكر من الأمور الظاهرة التي يستوي فيها علم الناس علماؤهم وعوامهم، قال: فكل المسلمين ينكرون هذا والعوام كذلك ينكرون ما كان من الأمور الظاهرة، وما كان من الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم فهذا مرجعه إلى أهل العلم. إذن العامي يدعو إلى الله فيما كان من الأمور الظاهرة، ولذلك قال: رحم الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه. وقال في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: بلغوا عني ولو آية. فالمقصود أن كل مسلم عنده شيء من العلم فهو داع إلى الله على قدر ما عنده من العلم، إلا أنه لا يجاوز ما يعلم إلى ما لا يعلم، وليس للعوام مدخل في الأمور الخفية، في الأمور التي فيها نزاع، ما لم يحقق هذا العام المسألة. أما ما كان من المنكرات الظاهرة ونحو ذلك فالمسلم يدعو إلى الله سواء كان عالما أو عاميا بحسب ما آتاه الله عز وجل من العلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن قيل: ما وجه التسبيح هنا وسبحان الله؟ قيل: وجهه ما بعده وما أنا من المشركين. لذلك يقرن ربنا بين تسبيحه عندما يذكر شرك المشركين: سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، نزه نفسه عن الشرك أن يكون له ولد. وقال أيضا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه في موضع شركهم وقدحهم. وقال هنا: وسبحان الله، أنزه الله عن كل نقص عندما ذكر شرك المشركين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. تأتي قوما من أهل الكتاب، قلت تسميتهم أهل الكتاب وإن كانوا كفارا. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ إذن ما معنى أهل كتاب؟ يعني نزل عليهم كتاب آمنوا به أو كذبوا به هذا باب آخر، فسواء آمنوا به أو كفروا به هم أهل كتاب، أي نزل عليهم كتاب. وفي هذا رد على من زعم من جهلة زماننا أن كلمة أهل الكتاب لا تطلق إلا على المؤمن منهم، فرد دلالة القرآن والسنة. الله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لم تكفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ومع ذلك بيّن أنهم كانوا على الكفر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذا أنه يبدأ في الدعوة إلى الله بالنسبة للكافرين يبدأ بأهم مسائل الدين، ألا وهي مسألة التوحيد. نعم. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا فيه التدرج، فيه التدرج بالمدعو إذا كان كافرا يتدرج معه من الأهم ثم نزولا بالمهم. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم، عندما تأتي لتأخذ الزكاة منهم لا تأخذ أنفس ما عندهم ولا تأخذ الرديء، وإنما تؤخذ في الزكاة، يؤخذ في الزكاة من الأموال الوسط، لا يأخذ الرديء ولا يأخذ أحسن ما يجد. احذر كرائم أموالهم، لأن المصدق وهو الذي يبعثه ولي الأمر ليجمع الزكوات لو أخذ كرائم أموال الناس فإن الناس يكرهون فريضة الزكاة ويكرهون أمر الله في هذا، لأنهم يؤخذ منهم أفضل ما عندهم فلا يبقى عندهم إلا الرديء، فيعود هذا ببغضهم لفريضة الزكاة. ولكن عندما يؤخذ من عندهم الوسط فعندئذ تطيب نفوسهم. هذا معنى قوله وإياك، فإياك وكرائم أموالهم. نعم. أحسن. وهذا لا يعارض قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن لم يقل أحسن ما تحبون، فإن الوسط أيضا مما أحب. فأنا المصدق عندما أخرج الوسط من مالي فهل أنا أكره هذا الوسط؟ الجواب لا. إذن تتحقق فيك الآية، ولكن مجاهدة النفس هنا تتفاوت من إنسان إلى آخر. فالله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولم يقل حتى تنفقوا أحسن ما تحبون، لكن الإنسان هنا يرقى في المراتب عند الله، فإذا أنفق أحسن ما يحب كان بره أعظم. ولكن هل يفرض عليه فرضا؟ لذلك أنا الآن أقول إذا أردت أن أنفق فأنفقت ما أحب ولم أنفق أحسن ما أحب، هل دخلت في الآية؟ دخلت. عندئذ تتفاوت المسائل، كلما أنفقت مما تحب أكثر كلما كان لك الفضل أكبر. لكن لا يلزم الإنسان فرضا بهذا، إنما من يوقظ صواحب البيوت؟ من يوقظ؟ واضح؟ في إشكال؟ جيد. قال فإياك وكرائم أموالهم، لكن هو بحسب عزيمته فإن أخرج كريمة ماله فهو خير له عند ربه. نعم. وإن كان فإن هم أطاعوك لذلك أي دخلوا في الإسلام فصاروا مسلمين. فحتى بعد أن صاروا مسلمين قال احذر كرائم الأموال. وفي هذا عموم حكم لمن أسلم وقد كان كافرا وللمسلم الأصلي، لأن العلة واحدة إذا كانت العلة هي التنفير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤخذ من صدقاتهم إلا كذا وكذا وكذا، وهذا شرحناه في كتاب الزكاة في الدرر، وفيه ما يدل على قوله كرائم الأموال أنها عامة لكل أحد. واضح؟ نعم. فإياك وكرائم أموالهم. نعم. واتق دعوة المظلوم. لماذا؟ هذا حاكم أمره مطاع، فلو أخذ كرائم الأموال هل يستطيعون أن يمنعوه؟ لا يستطيعون. فعندئذ لا سبيل لهم إلا الدعاء، يدعون على من ظلمهم. ولذلك قال في صحيح مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هكذا معنى الحديث، والحديث صحيح مسلم. هؤلاء خيار الأئمة، خيار الأئمة هؤلاء، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن اتقي دعوة المظلوم. لذلك قال الإمام البربهاري وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه من الخوارج. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه من الخوارج. وفي مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، وأفتى بهذا الشيخ بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ الغديان، والشيخ ابن قعود، سئلت اللجنة الدائمة وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمه الله عن الحكم الدعاء على الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، مثل ما يفعل أو كان يفعل محمد عبد المقصود هناك في مسجد رمسيس، وقلنا لهم يا جماعة اتقوا الله ستضيعون الدعوة وستضيعون الشباب وستضيعون المساجد. يطلع هناك اللهم أهلك طاغوت مصر حسن مبارك. طب ما تدعوا بالهداية يا أخي، يعني هو هذا حسن مبارك هيكون مثلا أشد من أبو جهل؟ ونحن لا نكفر حاكما إلا إذا استحل أو أنكر حكم الله أو قال إن حكم القانون الوضعي يجوز، أو قال ادعو له بالهداية يا أخي باللي رئوا كده بدعوة. قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه من الخوارج. وقال أحمد إني أدعو للسلطان فإن بصلاحه صلاح الرعية. وسئلت اللجنة الدائمة عمن هل يدعى على السلطان إذا حكم بغير ما أنزل الله؟ فقالوا يدعى له بالصلاح، يدعى له بالصلاح. نعم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر في قتاله مع اليهود، وكان هذا في السنة السابعة هكذا في حفظي يعني، لو أطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا تحفيز، تحفيز لأهل الصلاح أن ينشطوا إلى الاستعداد للعمل الصالح. لم يقل لو أطينا الراية غدا لفلان، قال لو أطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولم يكتفي بقوله يحب الله ورسوله، قد يحب الله ورسوله ولكن لا يصل حب الله ورسوله إليه المبلغ. قال يفتح الله على يديه، وفيه علم من أعلام النبوة، فإنه وقع كما أخبر، وذهب الرجل الصالح علي بن أبي طالب وفتح الله عليه على يديه. نعم. فبات الناس يذوقون ليلته. يذوقون قال يخوضون، كل يرجو أن يعطاه. أيهم يعطاها؟ وفيه أن العمل الصالح، أن العمل الصالح كما نص الإمام الشاطبي لا يؤثر به الإنسان غيره. تجد بعض إخواننا فعل هذا معي، هو في الصف الأول فجيت فيرجع من الصف الأول، هذا غلط، هذا خلاف السنة وخلاف قول الله فاستبقوا الخيرات. لماذا؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمهما جاء رجل وأنت في الصف الأول لا ترجع. لماذا؟ هذا ليس من الأدب. لا، هذا بخلاف الأدب، لأن الأدب هو لزوم أمر الله والاستباق إلى الخيرات، فلا إثارة في الطاعة. وتذكرون حديث البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء، وعن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ، فقال لابن عباس أتأذن لي أن أعطي الأشياخ أو أتأذن لي، لأنه هو عن اليمين، قال والذي بعثك بالحق لا أوثر بفضلك أحدا، أنا أولى الناس ببركة سؤرك، أنا أولى الناس بهذا. ولما زرنا الشيخ ربيع السنة دي في العمرة اللي فاتت، فأحضروا بعض الكتب، كتب الشيخ، فاجتمعنا عند الشيخ، وكان هناك ناس من الهند من مشايخ السنة، وكان العبد الفقير جالس، فكنت عن يمين الشيخ فأوتي الشيخ بعض الكتب وكذا، أو كنت عن يساره، فقال عندك هذه الكتب ولا أعطيها لإخوانك؟ وكان أصلا الولد قام يجيب الكتب لي، قلت هي كلها عندي ولست أرضى أن تعطيها لأحد، هذا حقي. قال لك ذلك، فأعطاني الكتب فأخذتها وتصدقت بها في الحرم، وهي موجودة عندي كلها أنا في البيت. لكن فعل الخير وفعل الصالحات ليس فيه إيثار، تؤثره في أمور الدنيا ويؤثرون على أنفسهم. نزلت في حديث البخاري في الأكل، من يضيف ضيف رسول الله، فجهم أثروا بإيه؟ بالطعام. ها؟ إذن الإيثار في أمور الدنيا، أما أن تؤثره في أمور الدين، إذن أين قول الله فاستبقوا الخيرات؟ وذلك أقول لما بيرجع بعض الشباب وأنا داخل، اتق الله لا تخالف السنة، فهو مش عارف إيه يعني لا تخالف السنة، أي لا تخالف أمر الله. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ده بيرجع أصلا وهو من أولي الأحلام والنهى، يعني هذا الولد عبد الرحمن مثلا لما يكون في الصف الأول ليس من أولي الأحلام والنهى؟ طيب من أولي الأحلام والنهى؟ أولو الأحلام والنهى أصحاب الفضل والعلم والعقل، هذا يتفاوت به الناس. لا يا أخي، أنت الآن من أولي الأحلام والنهى؟ متى تقدمني وترجع؟ إذا لم تكن أنت منهم. لكن أولو الأحلام والنهى دول يتفاوتون، يعني مثلا الشيخ ابن باز من أولي الأحلام والنهى، طيب لما يكون تلميذ عند ابن باز وهو شيخ من أهل العلم لكن تلميذ دون الشيخ بن باز في العلم، نقول ليس من أولي الأحلام والنهى؟ فهمت قصدي؟ ماشي. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يطاها. وانظر إلى أدب القرآن. دائما أقول لبعض إخواني اللي أربيهم ولي بهم صلة، دائما أذكرهم بقول الله: وجعلنا للمتقين إماما. شوف الطمع، ولم يقل وجعلنا من الايه انتبه، لم يقل وجعلنا من، لا، قال وجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا أئمة لمين؟ اجعلنا أئمة للمتقين. نعم. ثلاث الناس يلوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينه. يشتكي؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. نعم. وهذا ليس لأحد من الصوفية الجهلاء. الصوفية الجهلاء دول ليس لهم ذلك أن يبصقوا وأن يدفلوا وأن يتبرك بآثارهم. وأنتم ربما لا تعرفون ماذا يفعل الصوفية، والله إن جهالتهم ليتبركون بموقع أقدام شيوخهم، ويتبركون بعرقهم، ويتبركون ببصاقهم. لماذا؟ من الجهل أتوا، ويحتجون أن الصحابة كانوا يتبركون ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني علي بن أبي طالب، ونحن نؤمن ببركة التبرك بما ثبت في السنة. النبي بصق في عينيه، فجعل الله في هذا البصاق خيرا. ليست هذه لأحد بعد رسول الله، ولا لأبي بكر الصديق، ولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات أو الاعتصام، دائما تجدون مني الشك إذا قلت قال الشاطبي، تجدون مني الشك في الاعتصام والموافقات. والسبب في هذا أنني قرأت الاعتصام والموافقات في شبابي في وقت واحد، فالتبس علي هذا بذات، ما أصبحت أميز الذي أنقله من الاعتصام أو من الموافقات، وكلاهما للإمام الشاطبي. فأحطاط لنفسي فأقول كما قال الشاطبي في الموافقات أو في الاعتصام. وأذكر مرة الشيخ الألباني روى حديثا فقال، رواه البخاري، ثم سكت، قال: أو مسلم، ثم سكت، قال: أو كلاهما. فأقول رحمه الله جزاك الله خير، فأقول: يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام أو في الموافقات، ويغلب على الظن أنه في الموافقات، إنه لا يجوز التبرك بآثار الصالحين. قال، وكأنه الآن بدأ أستحضر كلامه بالضبط، هو في الموافقات. قال: وقد يستدل من يقول بهذا، وسرد أدلة أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انفصل الإمام الشاطبي، وقد كان تعرض للصوفية في الموافقات، وقال: إن الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذه الأحاديث أنهم يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم وببصاقه وبعرقه، قال: لم ينقل لنا أنهم كانوا يفعلون ذلك مع أكابرهم، لا سيما مع من؟ كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لذلك هم أفهم الناس بمراد الشرع. فلو كان التبرك بآثار الصالحين مما يشرع لما غاب ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. لا لا لا، فعل أبي سعيد عندما يقرأ وينفث ويدخل هذا سبيل الرقية وليس سبيل بركة البصاق. لا لا لا، نقول يستثنى، هذا جنس غير الجنس، بمعنى البصاق هنا مجرد من غير رقية. أما لما قرأ أبو سعيد يقرأ ويدخل كما عند البخاري ويبصق عند البخاري، هذا سبيل الرقية ليس من سبيل بركة البصاق، وإنما شرع مع الرقية أن يبصق، فنحن لا ننكر هذا، لكن أن يأتي ليبصق من باب البركة مجردا هذا هو البدعة، لكن أن يقرأ ويبصق عملا بشرع الرقية هذا باب آخر. نعم. قال: فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، وهذا من دلائل نبوته ومن بركته صلى الله عليه وآله وسلم التي من الله عليه بها. ولذلك لما جاء الصحابة في موقف وكان إذا بصق بادروا إلى بصاقه فقال: ما الذي حملكم أو ما الذي يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. لماذا تفعلون هذا؟ تتبركون بالبصاق وكذا، ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علق الشيخ الألباني في شرحه على هذا الحديث فقال: فلم ينكر عليهم التبرك بآثاره، ولكن أرشدهم إلى الإيه؟ إلى الأصل والأفضل والأكمل، وأن تمام البركة هو الإيه؟ الاتباع. إن كنتم تحبون فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة، أو كما قال فاصل. نعم. قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم، لعله أزيل عنك الإشكال. نعم. فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل لساحته، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. إذن لا يجوز البدء بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام. أما إذا كانوا قد بلغتهم الدعوة فإنه يقاتلهم ويجاهدهم وإن لم يعلمهم. ولذلك جاء في حديث البخاري: أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، أو كما قال أغار عليهم وهم لا يدرون أنه جاء ليقاتلهم، لأنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة. لذلك فإن الدعوة إذا بلغت الكافرين على وجه صحيح فعندئذ يجوز قتالهم دون سابق إنذار، ما لم يكن بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة عهد. وأما إذا كان بين الدولة المسلمة والكافرة عهد فلا يجوز القتال إلا بعد أن ينبذ إليهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خف من قوم أن يغدروا بك في العهود قاتلهم، لكن انبذ إليهم على سواء، أي لا بد أن تعلمهم وتستوي أنت وهم في العلم بأنك ستقاتله. إذن الدولة الكافرة إذا بلغتها الدعوة على وجه صحيح وليس بينهم وبين الدولة المسلمة عهد فيجوز قتالهم دون سابق إنذار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق. وإذا كانت الدولة الكافرة لم تبلغها الدعوة على وجه صحيح فلا يجوز قتالهم إلا بعد أن يدعوا إلى الإسلام. وإذا كانت الدولة الكافرة سبق أن بلغتهم الدعوة على وجه صحيح وعندهم عهد فلا يجوز للدولة المسلمة أن تقاتلهم حتى ينبذوا إليهم على سواء. ولذلك قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمراء وهي أفضل الإبل عند العرب. وفي هذا من الفقه في فقه الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغبه إلى أن الأصل أن تدعوهم إلى الإسلام لا الأصل أن يكون همك قتلهم لا. ولذلك قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يكون عندما تدعو إلى الإسلام. وأما إذا مات كافرا فالله لم يهده. ففيه بيان أن الأصل في الجهاد إنما شرع لهداية الناس ولم يشرع لقتلهم. إنما نلجأ إلى قتالهم اضطرارا لما هم يرفضون دعوة الله. وهذا معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك لا يعارض قول الله وما أرسلناك إلا رحمة. لأنه بالسيف ينتفي الكفر ويعم الإسلام وبالسيف تأتي الرحمة لما هم يأبون الإسلام ويصدون الناس عنه. وبالسيف يهاب الكافر فربما أسلم اضطرارا ثم بعد ذلك يشرح الله صدره. فالسيف من تمام رحمة الله في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى يدوكون أي يقولون. فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. يصير منهم ولو لم يشرك. يصير منهم في الظاهر. ولذلك لما نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هؤلاء المستضعفون الذين كانوا يعيشون في وسط الكفار فيأتي السيف أو يأتي السهم فيقتل وهو يعيش في بلاد الكفار مع قدرته على أن يهاجر فيقتل مع الكافرين فهو منهم في الظاهر. وقد يكون منهم ولو لم يشرك إذا ارتضى بما هم عليه من الضلال أو رأى أنه لا فرق بينه بينهم وبين المسلمين، واستحسن ما هم عليه من الضلال ومن العادات، ورأى أنها من الأمور التي يقرها الدين مع أن الدين بريء منها مع علمه، وأحبهم ونصرهم لا خوفا ولا رغبة، وإنما لا رغبة فيما في أيديهم ولا خوفا منهم، إنما نصرهم وأعانهم ووالاهم بقلبه. هذا كافر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما إذا والى المشركين وناصرهم خوفا منهم أو طمعا في دنياهم دون أن يعتقد الموالاة بقلبه فهو عاصٍ، وعليه يقع حديث حاطب بن أبي بلتعة عندما أرسل بالضعينة إلى المشركين يبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليكم، وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد حتى قال تروبة كذا وكذا، فستجدون ضعينة معها كتاب إلى قريش، فأتياها قال تتعادى بنا خيلنا، فلما أتياها قال أين الكتاب؟ قال ما علمي بشيء ما تقولان، قال لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجته من عقيصتها وأتى رسول الله وأخبراه، ودعا حاطب بن أبي بلتعة قال ما الذي حملك على ذلك؟ قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله والله إنه لم يحملني على ذلك ردة في ديني أو كذا أو كذا، وإنما كنت امرأ ملصقا من قريش ولم أكن منهم، وكان لي أهل فأحببت أن يكون عندهم يدا يحفظون بها أهلي. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وعند أحمد بن جزم دون لعل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما إنه قد سبقكم. فجعل الله ما فعل حاطب بن أبي بلتعة جعله موالاة، لكنه لم يكفر لأنه لم يوالهم قلبا وإنما ألجأ إلى ذلك خشي من ضررهم ففعل ذلك رضي الله عنه. فالموالاة على وجهين، من فعلها راضيا بها معتقدا بها قلبه دون رغبة أو رهبة، وإنما اقتنع واعتقد هذا بقلبه فهو كافر وهو منهم، وإن لم يشرك وإن لم يعبد الأصنام. وأما من وقعت منه الموالاة في الظاهر جهلا منه أو لخوف من الكفار أو طمعا لملك يريده منهم ولم يعتقدها بقلبه فهو عاص. نعم. أعد قول الشيخ وهي من أهمها. الثالثة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها وهو لا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريب. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحدث. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذا استدلال جميل من الشيخ، إنه ما دون الله يجري عليه الضعف والعجز فلا يعبد، لأن مظاهر عجزه ظاهرة. ولذلك قالت الدجال كما في الصحيحين: وإن ربكم ليس بأعور. فاستدل على عدم ألوهية الدجال بأنه ظهر عليه الضعف والعجز. ودائما قلنا في قوله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام، الظاهر عليهم الضعف والعجز والمرض والحوجة، فلا يكون هذا من طبيعة، فلا يكون هذا من صفة الإله. نعم. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله: لو أعطينا الراية إله، علم من أعلام النبوة. لا تقول إله، قل إلى آخره يا عبد الرحمن. قل إلى آخره. حاضر. التاسعة عشرة: قوله: لو أعطينا الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. على فكرة هو مغلطش، مكتوبة إله يعني. نعم. العشرون: تتلو في عينيه علم من أعلامها أيضا. نعم. الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه. لكن لا يقال هو أفضل الصحابة، معتقد أهل السنة أنه من أفضل الصحابة، وأنه رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين، وأنه ممن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لكن الصحابة أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. نعم. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في موكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. لمن لم يسعى. الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. يعني علي لم يسعى أن يأخذ الراية، لماذا؟ لأنه مريض، مريض أصلا، فهو لم يسعى إليها. والصحابة الذين سعوا إليها لم يتحصلوها. ففيه ما جاء عند الشيخ هنا الإيمان بالقدر، وفيه شيء آخر أن الفضل يؤتاه العبد بحسب قربه من الله، بحسب قربه من الله يهيئ الله له أسباب الخير، وإن لم يسعى إليها لعجزه، وإن لم يسعى إليها لعجزه يكرمه الله ويهيئ الله له الأسباب. وهذا دائما أقول فيه ما يقول ربي: إذا رأيت أمورك لا تتيسر في دينك ودنياك فاعلم أنك لست تقيا، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: على رسله. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، على التفصيل الذي ذكرته بأدلته. نعم. الثالثة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتل. مشروع لمن دعوا قبل ذلك، لكنه ليس بواجب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون: الحلف على الفتية. فوالله لأن يهدي الله بك. جزاك الله خير الشيخ محمد، والله أعلم.